بسم الله الرحمن الرحيم. قال إمام النووي رحمه الله تعالى: الأعمال بخواتيمها. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. الحديث كما ذكر هنا رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، وكرره البخاري في صحيحه في مواطن، رواه في كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة، ورواه أيضا في كتاب أحاديث الأنبياء باب خلق آدم وذريته، وذكره أيضا في كتاب القدر باب في القدر، بوب له باب في القدر، وفي كتاب التوحيد وبوب له باب: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. هذا الحديث كما ترون هنا عنوان له المصنف: الأعمال بخواتيمها. الأعمال بخواتيمها. والحديث هو فيه بيان لأطوار خلق الإنسان: نطفة ثم علقة ثم مضغة. وفيه أيضا الحديث فيه بيان للقدر وكتابة الرزق والأجل والشقاوة أو السعادة، كل ذلك مقدر ومكتوب، وهذا قد قدر وكتب قبل أن يخلق الله تعالى الخلق 50,000 سنة. وهذا التقدير الذي تكتبه الملائكة عند نفخ الروح يكتبونه ما يتعلق بالشخص، وهو قد وجد قبل أن يكتبوه، ويكتبون تعلقه بهذا الشخص قد وجد في اللوح قبل خلق الخلق. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن قدر الله تعالى نافذ، وأنه من كتب للجنة فهو لها، ومن كتب للنار فهو لها ولا بد، وقدر الله تعالى ينفذ ولا يتخلف. سيأتي الكلام على هذه المسألة. القدر القدر تعريف القدر القدر اختلفت عبارات العلماء في تعريف القضاء والقدر، فمنهم من عرفهما مجتمعين وجعلهما شيئا واحدا، ومنهم من فرق بينهما، وكثير من العلم رجح أنه لا فرق بين القضاء والقدر، وأن كلاهما بمعنى واحد. فبعضهم قال: القضاء لغة إحكام الشيء وإتمامه، والقدر بمعنى التقدير. القضاء لغة إحكام الشيء وإتمامه، والقدر بمعنى التقدير. وقيل: القدر هو علم الله تعالى بما تكون عليه المخلوقات في المستقبل، القدر هو علم الله تعالى بما تكون عليه المخلوقات في المستقبل، والقضاء هو إيجاد الله للأشياء حسب علمه وإرادته. فالقدر هو علم الله تعالى بما يكون عليه المخلوقات في المستقبل، العلم بما تكون عليه المخلوقات في المستقبل، والقضاء هو إيجاد الله للأشياء حسب علمه وإرادته. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن القدر فقال: القدر قدرة الرحمن. قال: القدر قدرة الرحمن. ومعنى الإيمان بالقدر، نحن قلنا لما مر معنا حديث جبريل قلنا سنتكلم عن القدر عند هذا الحديث. معنى الإيمان بالقدر التصديق الجازم بأن كل ما يقع في هذا الكون فهو بتقدير الله تعالى. الإيمان بالقدر معناه التصديق الجازم بأن كل ما يقع في هذا الكون فهو بتقدير الله تعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا الحديث في قوله يجمع إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة يجمع خلقه، أي بعد الانتشار في الرحم من ماء المرأة ومني الرجل يجمع، بعد الانتشار في الرحم يجمع. وقوله في الحديث الصادق أي المخبر بالحق، والمصدوق أي صدقه الله وعده، وقوله في بطن أمه أي في رحمها نطفة أي منيا، علقة قطعة دم تعلق بجدار الرحم، مضغة قطعة لحم بقدر هيئة اللقمة التي تمضغ، وقوله مثل ذلك أي مثل ذلك الزمن 40 يوما. ثم قال يرسل إليه الملك، أي الملك الموكل بالرحم، الملك الموكل بالرحم، يكتب رزقه أي تقديره قليلا أو كثيرا، وأجله أي عمره، يكتب رزقه ويكتب أجله، فالرزق قد كتب والأجل قد كتب، وكل ذلك لا يحصل فيه زيادة ولا نقص. يعمل بعمل أهل الجنة أي من الطاعات، وقوله يعمل بعمل أهل النار أي من المعاصي، أي من المعاصي. والحديث لا يستدل به على أن الإنسان يدخل الجنة أو النار فقط بالقدر بدون عمل، لا، بل الحديث فيه دلالة على أنه يدخل الجنة أو النار بسبب العمل. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن هو يدخل الجنة، تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، يدخل النار وهي جزاؤه بما كسبه وبما عمل. فالأحاديث الذي جاءت في القدر ليس فيها حجة على أنه يترك العمل، بل فيها حجة على أنه الجزاء مرتبط بالعمل وهو غير خارج عن قدر الله جل وعلا. فقوله هنا حتى ناصبة، حتى ما يكون بينه ناصبة، ثم قال يسبق عليه الكتاب أي الذي كتب فيه مصيره. الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان. قال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال تعالى وكان أمر الله مفعولا، وقال سبحانه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وقال جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. والإيمان بالقدر يقول أهل العلم أنه يتضمن أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، أي أن تؤمن أن الله تعالى قد علم كل شيء، علم ما كان وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، فهو عالم بكل شيء لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. فهذه هي المرتبة الأولى، مرتبة العلم. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، علم كل شيء وكتب كل شيء. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال مكتوب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهاتان المرتبتان مجموعتان في قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. الإنسان لما يسمع هذا قد يستغرب، قول غيش ما في السماء والأرض يعلمه هو في كتاب، قد يقول كيف؟ قال إن ذلك على الله يسير. يعني لا تستغرب ولا تظن ذلك إيش أنه صعب على الله جل وعلا. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. إذن هذه المرتبة الأولى مرتبة العلم، المرتبة الثانية الكتابة، المرتبة الثالثة المشيئة. المشيئة، وأن الله تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والمرتبة الرابعة الخلق، خلق كل شيء، خالق كل شيء سبحانه وتعالى. قال الطحاوي بالعقيدة الطحاوية ويتكلم عن القدر، قال وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، أي بفضله فضلا منه، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. هذا كلام الطحاوي بالعقيدة الطحاوية رحمه الله تعالى. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه، في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، أي عند القبر، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، أي عصا صغيرة، فنكس فجعل ينكث بمخصرته، ثم قال ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله تعالى مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة، اعملوا فكل ميسر، اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وأما من أعطى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. كما ترون الحديث في الصحيحين فيه تفصيل واضح بين، وأن السعيد ييسر لعمل أهل السعادة والشقي ييسر لعمل أهل الشقاوة. والآيات والأحاديث في الإيمان بالقدر كثيرة، وإجماع الصحابة والتابعين على أن كل شيء بقدر، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقد بدأ ظهور القدرية في أواخر عهد الصحابة، القدرية النفاة بدأ ظهورهم في أواخر عهد الصحابة. القدر زل فيه النفاة وزل فيه الجبرية. قال الأوزاعي كما نقله اللالكائي: أول من نطق بالقدر رجل من أهل العراق، هذا ذكره اللالكائي في شرح السنة، قال: أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن، كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، فأخذ عنه معبد الجهني، وأخذ عن معبد غيلان الدمشقي. ذكر الألباني في الصحيحة أحاديث عنوان لها القدر وحديث القبضتين، ذكر في السلسلة الصحيحة أحاديث وعنوان لها بقوله القدر وحديث القبضتين، أن حديث القبضتين الله سبحانه وتعالى قبض قبضة بيمينه وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة باليد الأخرى وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي، هذا بمعنى تلك الأحاديث. ذكر حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في القبضتين: هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. وقال رواه المخلص في الفوائد المنتقى، وقال الألباني إسناده صحيح على شرط مسلم. وعن أنس مرفوعا: إن الله عز وجل قبض قبضة فقال في الجنة برحمتي، وقبض قبضة فقال في النار ولا أبالي، رواه أبو يعلى وهو في الصحيح. وروى أحمد وابن حبان والحاكم: إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. فقال قائل: يا رسول الله، فعلى ماذا نعمل؟ على ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر، على مواقع القدر. وهذا في الصحيحة رقم 48. وقال الحاكم صحيح ووافقه الذهبي. قال الألباني: وهو كما قال، وهو كما قال. وروى أحمد والبزار عن أبي الدرداء مرفوعا قال: خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذريته بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال للذي عن يمينه: إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في كتفه اليسرى: إلى النار ولا أبالي. فقال الألباني أيضا إسناده صحيح. وروى الإمام أحمد والبزار عن أبي نظرة قال: مرض رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه أصحابه يعودونه فبكى، فقيل له: ما يبكيك يا عبد الله؟ ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني؟ قال: بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى قبض قبضة بيمينه فقال: هذه لهذه ولا أبالي، وقبض قبضة أخرى يعني بيده الأخرى فقال: هذه لهذه ولا أبالي. هذه الأحاديث ذكرها الألباني في الصحيحة، ثم قال رحمه الله تعالى، قال الألباني عند هذا الحديث وإسناده صحيح، وذكر الألباني عند هذه الأحاديث كلاما قال فيه، قال رحمه الله: قال إن كثيرا من الناس يتوهمون أن هذه الأحاديث ونحوها أحاديث كثيرة تفيد أن الإنسان مجبور على أعماله. قال رحمه الله إن كثيرا من الناس يتوهمون أن هذه الأحاديث ونحوها أحاديث كثيرة تفيد أن الإنسان مجبور على أعماله الاختيارية ما دام أنه حكم عليه منذ القديم وقبل أن يخلق بالجنة أو النار. وقد يتوهم آخرون أن الأمر فوضى أو حظ، فمن وقع في القبضة اليمنى كان من أهل السعادة، ومن كان في القبضة الأخرى كان من أهل الشقاوة. قال فيجب أن يعلم هؤلاء جميعا أن الله ليس كمثله شيء. الذين يقولون أن الإنسان مجبور والذين يقولون أنه حظ قبضة، قال يعلم إيش هؤلاء جميعا أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته. فإذا قبض قبضة فهي بعلمه، وعدله وحكمته، فهو تعالى قبض باليمين على من علم أنه سيطيعه، حين يؤمر بطاعته، وقبض بالأخرى على من سبق في علمه أنه سيعصيه حين يؤمر بطاعته. ويستحيل على عدل الله تعالى أن يقبض باليمنى على من هو مستحق أن يكون من أهل القبضة الأخرى، والعكس بالعكس. كيف؟ والله عز وجل يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ولا يزال الكلام له، قال ثم إن كلا من القبضتين ليس فيها إجبار، لأصحابهما أن يكونوا من أهل الجنة أو من أهل النار، بل هو حكم من الله تعالى عليهم بما سيصدر منهم، من إيمان يستلزم الجنة أو كفر يقتضي النار، والعياذ بالله تعالى منها. وكل من الإيمان والكفر أمران اختياريان لا يكره الله تبارك وتعالى أحدا من خلقه على واحد منهما، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهذا مشاهد معلوم بالضرورة، ولولا ذلك لكان الثواب والعقاب عبثا، والله منزه عن ذلك. يعني لو كان بالجبر وليس للإنسان اختيار سيكون الثواب والعقاب عبثا. قال ومن المؤسف حقا أن نسمع من كثير من الناس حتى بعض المشايخ التصريح بأن الإنسان مجبور لا إرادة له، وبذلك يلزمون أنفسهم القول بأن الله يجوز له أن يظلم الناس، مع تصريحه تعالى بأنه لا يظلم مثقال ذرة، وإعلانه بأنه قادر على الظلم ولكنه نزه نفسه عنه، كما في الحديث القدسي المشهور يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وإذا جوبهوا بهذه الحقيقة بادروا إلى الاحتجاج بقوله تعالى لا يسأل عما يفعل، مصرين بذلك على أن الله تعالى قد يظلم ولكنه لا يسأل عن ذلك. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وفاتهم أن الآية حجة عليهم، لأن المراد بها كما حققه ابن القيم في شفاء العليل وغيره أن الله تعالى لحكمته وعدله في حكمه ليس لأحد أن يسأله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأن كل أحكامه تعالى عدل واضح فلا داعي للسؤال. انتهى كلام الألباني رحمه الله تعالى. نعم. شيخ بارك الله فيك، في الحديث أنا حديث الآن اللي إحنا بين أيدينا حديث صادق المصدوق. نعم. مش حديث القدر. هو في القدر صحيح. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين ذراع إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. ما هو الكتاب؟ صحيح. القدر، وهو يشمل القبضتين. نعم. السؤال يا شيخ، الحين الحديث هذا قد يفهم الشيخ خطأ يعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب. زين شيخ، هل فيه لفظة؟ جاءت لفظة، نعم جاءت لفظة فيما يبدو للناس، ولهذا أهل العلم يقولون جرت سنة الله تعالى أن الصادق في ظاهره وباطنه المخلص لله تعالى، فجرت سنة الله أنه لا يخذله، أنه لا يخذله، لكن جاءت لفظة الذي يعمل بعمل إيش؟ أهل الجنة فيما يبدو للناس، وفي اللفظة الأخرى أيضا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، فهذه اللفظة تبين أن هذا الانحراف الذي قد يحصل للعبد بعد أن كان مستقيما ينحرف قبل موته هو لدسيسة كانت في نفسه، ورجعنا إلى قوله ولا يظلم ربك أحدا. مما يذكر في القدر مسألة خلق أفعال العباد، فمذهب أهل السنة والجماعة أن أفعال العباد مخلوقة، خلقها الله جل وعلا، وهي داخلة في قوله تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، ويستدل أيضا بقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، قيل ما هنا مصدرية وقيل معناها معنى الذي، والمهم أنه عقيدة أهل السنة والجماعة أن أفعال العباد مخلوقة. والبخاري رحمه الله تعالى له كتاب سماه كتاب خلق أفعال العباد، والعجيب أن المعتزلة أخرجوا أفعال العباد من خلق الله وأدخلوا كلام الله في الخلق، فاستدلوا بقوله الله خالق كل شيء على أن القرآن مخلوق، على أن القرآن مخلوق، ولم يستدلوا به على أن أفعال العباد مخلوقة. وسئل ابن عثيمين رحمه الله تعالى هل الإنسان مسير أم مخير، فأجاب على السائل أن يسأل نفسه، قال على السائل أن يسأل نفسه، هل أجبره أحد على أن يسأل هذا السؤال، وهل هو يختار نوع السيارة التي يقتنيها، إلى أمثال ذلك، يتبين له الجواب، يتبين له الجواب هل هو مسير أم مخير، ثم يسأل نفسه هل يصيبه الحادث باختياره، هل يصيبه المرض باختياره، هل يموت باختياره، إلى أمثال ذلك من الأسئلة، وسيتبين له الجواب هل هو مسير أم مخير. الجواب أن الأمور التي يفعلها الإنسان العاقل يفعلها باختياره بلا ريب، واسمع قوله تعالى فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وقال تعالى منكم من يريد الدنيا منكم من يريد الآخرة، أثبت للعبد إرادة أثبت له مشيئة، وقال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، وقال تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال هذه الفدية إيش؟ على التخير، هذا على أنه يختار واحدة من هذه مما ذكر في الفدية، فإذن هو مختار هو مخير. حيث لكن مع هذا لا ينبغي أن يقال أنه يعني مخير خيرة مطلقة أو مسير تسييرا مطلقا، فهو العبد له مشيئة لكن مشيئته متعلقة بمشيئة الله جل وعلا، ليس له مشيئة مستقلة، مشيئته خاضعة تحت مشيئة الله جل وعلا، لمن شاء منكم أن يستقيم، ولكن العبد إذا أراد شيئا وفعله علمنا أن الله تعالى قد أراده، لقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فلكمال ربوبيته لا يقع شيء في السماوات والأرض إلا بمشيئته تعالى. يعني حتى ابن القيم رحمه الله تعالى تكلم عن هذه المسألة في كتابه شفاء العليل كلاما طويلا ونفيسا، وذكر مناقشات وأقوال، حتى ذكر نقاشا بين سني وقدري، فقال القدري كأنه قال هل أراد الله المعصية، يعني الله سبحانه وتعالى هل يرضى أن يعصى، فيرضى أن يعصى، فقال له السني أو يعصى قهرا، فكأنما ألقمه حجرا. وذكر أيضا ابن أبي العز في شرح الطحاوية أن أعرابيا جاء إلى شيخ معتزلي فقال له ناقتي ظلت ادعو الله أن يردها علي، فرفع الشيخ يديه وقال اللهم إن ناقته ظلت وأنت لا تريدها أن تظل فردها علي. قال له أسكت. قال له العرابي أسكت أسكت. قال له لماذا؟ قال كيف تقول اللهم إنها ظلت وأنت لا تريدها أن تظل وتقول لا يردها، أنا أخاف أن يردها يريد أن يردها فلا ترجع لأنها ظلت وهو لا يريدها أن تظل، كيف هذا؟ فقال فالمهم أنه معلوم أن من كمال الله تعالى وكمال قدرته أنه لا يكون شيء في الكون إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، ولا يمكن يحصل أن يحصل شيء وهو لا يشاءه، وقدر الكفر وقدر المعاصي لحكمة لحكمة، ما من شيء يقدره ويرضى بأن يوجد إلا ومن ورائه حكمة، وإن كان هو لا يلزم أن يكون كلما قدره الله وكلما أراده الله يحبه، هذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم، فلا يربط بين المحبة والإرادة، فإن الله تعالى قد يريد الشيء وهو لا يحبه، يريد الشيء وهو لا يحبه، لماذا؟ لما فيه من الحكم المترتبة عليه. نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مسألة الاحتجاج بالقدر على المعاصي، يعني يفعل المعاصي ويقول هذا مقدر ومكتوب عليه، الاحتجاج بالقدر على المعاصي تكلم عنه أهل العلم كثيرا، وأنه لا حجة في ذلك، بل هذا جاهل، ويدل على جهله أنه مثلا هو يؤمن بأن الأجل مثلا مقدر، فيقال له إذا كنت مثلا تريد أن تحتج بالقدر على المعاصي، قال له اذهب ارمي نفسك من رأس جبل واحتج بالقدر، هل ستموت ولما ستموت؟ وهم يحتجون بالقدر عند المعاصي وينكرون القدر في غير المعاصي، ينكرون القدر في غير المعاصي، إذا فعل الطاعة نسبها إلى نفسه، يمدح نفسه بالطاعة، يمدح نفسه بالطاعات ويبرئ نفسه عند حصول المعصية، ولو جاء شخص يظلمه فسفك شيئا من دمه أو ضربه فإنه لن يسلم له ويقول هذا قدر قدره الله، لا بد أن يدافع عن نفسه، وهكذا مثل ما يدفع قدر الجوع بالطعام وقدر البرد بالدفء وقدر الحر بالتبرد، وكلها أقدار، فإنها تدفع الأقدار، يدفع القدر بالقدر، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه نفر من قدر الله إلى قدر الله، فلماذا أنت القدر كما يقول أهل العلم قدر أمرنا أن نرضى به ونسلم به، وهو القدر الذي لا دخل لنا فيه، قدر المصائب، وقدر أمرنا أن لا نرضى به ولا نسلم به قدر المعاصي، فالله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعته، أمرنا بالتوبة من المعصية، كره الله سبحانه وتعالى هذه المعاصي وأمرنا بالبعد عنها، والحجة لله ليست لنا، فلله الحجة البالغة، ولو شاء لهداكم أجمعين، والله أعلم.